التحلي بالالف واللام اللي هي ايه؟ اللي هي العهد، مش كده؟ البيع، الربا. ما هو من صيغ العموم الالف واللام التي العهد. طيب احل الله البيع وبعدين وحرم الربا، يبقى يفهم من الايه ان كل البيوع حلال وان كل الربا حرام. لكن سندخل بعد ذلك في السنه بيوعا حرمت. حرم بيع النجش. عارف النجش يعني ايه؟ النجش انت معاك سلعه بتبيع وبعدين عملنا عليك ربطين، رحنا بعتين لك واحد الاول حط لك فيها 1000 جنيه وهي ما تساويش غير 100 جنيه وبعدين انت لما شفت ال1000 اجت قلت اصبر شويه يمكن السوق ايه؟ يفتح. وبعديها راح لك واحد ثاني قال لك لا ب 60 جنيه يا عم ده اللي فيها 1000، يقوم مخك ينشف. ينشف على ايه؟ على ال1000، تمسمر على ال1000. بعديها تيجي لي تعالى يا عم الشيخ خدها بال1000 جنيه، اقول لك 1000 يا عم، طب انت بتقول ايه؟ ديت اخدها منك ب 70 جنيه. بنسميه ربط الراس، ربط راسه. ده شغل التجار الا ما رحم ربي. روح يوم الثلاث في سوق الشركه ده، روح يوم الاربع في الكبير، روح الاحد في الشجوم، روح الخميس مش عارف فين، طول ايام السنه اسواق الماشيه كلها ماسك راس. وخاصه للفلاحين الغلاب اللي هو واخد بهيمته يبيعها عشان ابنه بيتزوج، يقوم بيمسكوا راسه يعملوا عليه عصابه، واحد يرفع السعر والتاني ينيم، وفي الاخر يبيعها ببلاش او يروح بيها. يبقى هو داخل دفع 10 هو مروح خسر وطلع بلوش. ليه؟ مسكوا راسه. يبقى اسمه بيع النجش. طيب بيع النجش ده حرمه النبي عليه الصلاه والسلام، قال ولا تناجشوا، وبعدين قال ولا يبع بعضكم على بيع اخيه. اهو البيع محرم اهو. انا يا عمي وداك وداك مبروك عليك الجنيه ديت ب5 جنيه، قلت مش معايا فلوس، قلت يا عمي الوجوه هتتقابل، مبروك عليك خلطك يا الله. طب خليها عندك هلف لفه في السوق وانا جاي اخدها منك. وبعدين اجاني واحد تاني قال لي بتبيع، قلت له يا عمي انا بعتها خلاص. يا عمي بعتها بكام؟ ب5%. يا عمي مالكش دعوه، هاخدها ب 20 جنيه. هاخدها ب 20 جنيه يا عمي انا بعتها خلاص. قال لي يا راجل افهم، روح قول له معلش واتاسف له واديله الخمسه بتاعته وخد 20 جنيه اهي. راح بايعها بال 20 جنيه. اي البيعين صحيح وايهما باطل؟ البيع الاول صحيح مع انه لم يقبض لانه اعطى الصفقه، قال له مبروك عليه، يبقى البيع الاول نافذ والثاني باطل. باطل. طب ايه رايك؟ هو دخل يفصل وما انهاش في السعر، ودخل واحد غيره يفصل وانهى في السعر. البيع لمن؟ لمن انهى. لذلك لما ربنا يقول واحل الله البيع، دي ايه عامه، تخصيص العام هذا في السنه المطهره. في السنه المطهره حرم بيع النجش، وحرم بيع الايه؟ البيع على البيع، وحرم بيع الغبن، وحرم بيع الجهاله، ايه؟ وبيوع كثيره حرمتها السنه المطهره. يعني واحد بيبيع لك سمك في بحر تشتري؟ حاضر، خلي السؤال بقى اكتب. يبقى واحد بيبيع لي سمك في بحر اشتري؟ زي ما بيقولوا واحد باع لي العتبه الخضراء اشتري؟ لا، لازم يبقى الايه؟ المبيع موصوف في الذمه او امامي. موصوف في الذمه يا اما تبقى مني، اما ببيع لي سمك في ميه او هواء في الازايز لا ما ينفعش، او طير على الشجر لا. المبيع لازم يبقى مقدور عليه. طب ايه رايك؟